بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه مسلم. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد، وأنه من الشرك الذي قد لا يغفره الله جل وعلا. والرياء مأخوذ من الرؤية، يعني رؤية الناس بأنظارهم، وكذلك قابله السمعة، فالسمعة لما يسمع، والرياء لما يرى، يرى بالعين. والسمعة قد تكون للشيء الذي يسمع، مثل القراءة، مثل الذكر الذي يفعل ذلك لأجل لفت أنظار الناس إليه حتى يكون له حظوة عند الناس ومنزلة. فمثل هذا في الحقيقة هو يعبد نفسه لا يعبد ربه. وكذلك الذي يزين أعماله لأجل رؤية الناس، ولكن الأصل في هذا قد يكون الأصل لله جل وعلا، لأن الإنسان ما جاء إلى المسجد مثلا إلا ليصلي لله، الغالب كذا، ولكن يزيد في صلاته، في قيامه، في سجوده، في ركوعه، تحسين هيئته، سكونه، وما أشبه ذلك، من أجل رؤية إنسان. فمثل هذا أفسد عمله بهذا العمل، لأنه لاحظ الناس ولم يلاحظ رب العالمين الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ومثل هذا نقول إنه قدم حظ نفسه على حق ربه تعالى وتقدس، لأن الله حقه أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يكون معه مشارك في العبادة. ولكن يبقى مثل هذا، هل يكون هذا محبطا للعمل ويكون الإنسان ممقوتا عند الله بذلك؟ ظاهر النصوص أن العمل إذا خالطه الرياء أنه يفسده وأنه يبطله، كما سيتبين لنا من هذه النصوص التي ذكر المؤلف رحمه الله. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كثيرا ما جاء في القرآن هذا الأسلوب، الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنما أنا. وقد امتثل ذلك وقال كما قال الله له. وقد سئل عن هذا صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي. استدل بهذا على أنه جاء بكل ما سمع، لم يترك حرفا واحدا مما أوحاه الله إليه، فبلغه وأداه إلى الأمة. قل إنما أنا بشر ما مثلكم. إنما هذه التي سمى أنها أداة حصر تحصر المذكور فيما ذكر، يعني تحصر النبي في البشرية، ولكن جاء الاستثناء الوصف الزائد عن ذلك. والبشر يعني أنه من جنس بني آدم، مخلوق من ذكر وأنثى، فليس ملك وليس جني وليس أيضا له من الملك شيء ولا من الإلهية شيء، فهو بشر مكلف وشرفه الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إليه وفضله على خلقه بذلك. ولهذا قال مثلكم، يعني مكلف مثلكم، وأنا مخلوق كما خلقتم، فأنا عبد لله جل وعلا تجري علي أحكامه وأقداره، لا أستطيع أن أرد شيئا. وقوله يوحى إلي، هذا الميزة الذي تميز بها عن الناس بالوحي الذي يوحيه الله، والوحي هو الإعلام بالخفاء، يعني يعلمه بأمر خفي لا يظهر لمن حوله إلا حتى يخبر به. والوحي يكون بواسطة جبريل عليه السلام، يأتيه فإما أن يقابله كما هو معروف ويكلمه كلام وهو أسهلها عليه، وإما أن يكون على خلاف ذلك على غير ذلك. وقوله إنما، كأن الوحي حصر في هذا، إنما إلهكم إله واحد، لأن هذا هو مقصود الوحي، أن تتأله إلها واحدا هو الله، والتأله هو العبادة، يعني أن تأله قلوبكم وتعبد هذا الإله الواحد جل وعلا، وهو الذي خلقكم وهو الذي إليه مرجعكم فسيحاسبكم على أعمالكم. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، الرجاء يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى العلم، يعني من كان يعلم أنه سيرجع إلى ربه ويقابله ويكلمه ويخاطبه فليحسن العمل وليجعل العمل خالصا لله جل وعلا، لأنه سوف يسأل عن ذلك. فإن كان على هذه الصفة فسيجازيه الله جل وعلا أحسن الجزاء، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضله على عباده، ويزيدهم من فضله. وقد أعد الجنة لمن يعبده وحده، وأعد النار لمن يعبد معه غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسر بالملاقات والمعاينة بعد السير والكدح الذي يكون في الدنيا، يعني بعد الموت، فمن مات سيلاقي ربه جل وعلا. وفسر بالجزاء بأنه سيلقى جزاء ربه، والمعنيان متلازمان كلاهما صحيح، واحد يلزم منه الآخر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يكون على وفق الشرع، يعني بالشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بالشرع فليس بصالح، بل هو فاسد مردود، لأنه يكون بدع وضلالات. فكل عمل على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضلالة وليس صالحا بل هو فاسد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يكون عمله بالشرع ويكون خالصا لله، فهذان شرطان لجميع الأعمال التي يجب أن تكون لله جل وعلا، لا بد أن تكون بالشرع وعلى الإخلاص، والإخلاص هو التوحيد، أن يكون العمل لله وحده ليس فيه أغراض أخرى، لا من أغراض النفس ومشتهياتها ومراداتها ولا من أمور الدنيا. فصار هذان الشرطان مهمان جدا لكل عمل لا بد منه. والشرك مأخوذ من الشركة، من الاشتراك، من كونه يكون بين اثنين فأكثر، لأن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. والعبادة لا بد أن تكون محددة، ولهذا يؤخذ من هذه الآية أن العبادة تتوقف على ورود الأمر من الله ومن رسوله، فإن لم يرد الأمر بها فليست عبادة، ليست عبادة شرعية، وإن كانت تكون عبادة في اللغة، لأن الخضوع والذل عبادة في اللغة، ولكن يجب أن يكون الخضوع والذل لله جل وعلا، ويكون مثلا العبادات التي يؤمر بها محدودة معينة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. أما أن يتعبد إنسان بشيء برأيه أو بما يرى الناس يفعلونه فهذا لا يكون عبادة، يكون عادة ويكون بدعة. فالمقصود هنا من الآية قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فالعبادة هنا يدخل فيها كل ما أمر به، فيجب أن يكون خالصا لله، فإن دخله الشرك سواء كان ريا أو أكبر من ذلك فهو مردود على صاحبه، لأن الله جل وعلا بين بهذه الآية وغيرها أنه لا يقبل إلا ما كان توحيدا خالصا له. وجاء الحديث على وفق هذه الآية، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرفوع خلاف الموقوف، فالموقوف يكون قول الصحابي أو التابعي أو الراوي، والمرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا له أو تقريرا. قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، ومعنى القدس الطهر والتنزيه، وما أضيف إلى الله قولا أو صفة فهو مقدس مطهر منزه عن كل عيب ونقص، فله الكمال المطلق جل وعلا في أقواله وصفاته وأفعاله وأحكامه تعالى وتقدس. وتعريف الحديث القدسي أنه ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، يعني أن الرسول يرويه عن ربه، يذكره عن الله أنه قاله، كما قال هنا قال الله تعالى، ومعنى تعالى تعاظم وارتفع عن كل عيب ونقص. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا قول الله جل وعلا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله هو الغني، والغناء من صفات ذاته، يعني أنه غني دائما وأبدا لا يمكن أن يحتاج إلى شيء تعالى وتقدس، فهو لا يحتاج إلى الناس ولا إلى عباداتهم، فهو غني عنهم وعن عباداته، لهذا قال أنا أغنى الشركاء. والمعنى أنه إذا كان العمل فيه شركة لغيره فإنه يتركه لأنه غني، فهذا من مقتضى غناه. وإنما العباد هم الفقراء، فقراء إلى الله، والفقر من صفات ذواتهم لا ينفك عنهم، فهم فقراء إلى الله دائما، ويجب أن يسألوا ربهم بفقرهم ويدلوا له كما يسأله بغناه عنهم، وأنه جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فالإنسان إذا خالف أمره فإنه يظلم نفسه، ولا يجوز أن نقول الناس يظلمون الله، ما يستطيعون يظلمون الله، وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، فهم يظلم نفسه، فالله لا يمكن أن يضره أحد من الخلق. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث قدسي مثل هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله جل وعلا عزته وفضله وكرمه وجوده حرم الظلم على نفسه، ولا أحد يحرم عليه شيء، فهو أعظم وأكبر وأجل وأعظم من أن يأمره أحد تعالى وتقدس. يقول: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يمكن. ولهذا يقول: ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وفي الأخير يقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه بتوفيق الله وبهدايته، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه يجزى بعمله. فالمقصود أن الإنسان إذا اهتدى فلنفسه، وإذا عمل الطاعة فلنفسه، والله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده يجزيه الجزاء الأوفى. ولهذا قال في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم بين تفسير ذلك، قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته. الضمير هنا تركته يعود على العمل، تركت ذلك العمل وشركه، يعني وشريكه الذي أشرك فيه، والمعنى تركته للشريك. ولهذا إذا كان يوم القيامة وحضر مثل هؤلاء يقول الله لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءونه بأعمالكم فاطلبوا جزاءكم منهم. هل يمكن؟ هناك تتبين الخسارات ويتبين الضلال ويحق العذاب، نسأل الله العافية. الذي مثلا يعمل العمل ثم يرائي المخلوق الضعيف الذي هو بحاجة إلى من يصلحه وبحاجة إلى من يسدده، هذا ناقص العقل وناقص الدين، نسأل الله العافية. ولكن النفس ضعيفة وتريد مثلا الحظوة في الدنيا مقدما، تريد الثناء أن الناس يثنون عليه مع أنه لا ينفع، يضر ولا ينفع، وتريد مثلا أن يرفعها في مقام فوق مقامه وأن يكرموه، والناس يأخذون بالظاهر وما في القلوب إلى الله جل وعلا هو الذي يتولى السرائر وسوف يحاسب عباده على ذلك. ولهذا جاءت هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتي ناس بأعمال ظاهرها الصلاح والخير، ثم يأمر الله جل وعلا أصحابها إلى النار، تقول الملائكة سبحانك ربنا لا علم بهذا، فقل أنا أعلم ما في قلوبهم، فإنهم ما أرادوا بهذه الأعمال وجه الله، وإنما أرادوا مراءة الناس وأرادوا الدنيا، يكون جزاؤهم عذاب الله جل وعلا. كان السلف الصحابة ومن تبعهم من أحرص الناس على تنقية العمل وتصفيته وتخليصه من الشوائب، ولهذا كانوا يأخذون هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أرسل إليهم بالتوحيد الخالص الذي ليس فيه شائبة، فكان يعلمهم ويتعلمون منه ويأخذون عنه الإيمان والتوحيد، فانتفعوا بذلك بفضل الله جل وعلا، فصاروا أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فهذا الحديث يدل على وجوب الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال كلها، وأن العمل إذا داخله شيء من الرياء ومراد غير الله أنه يكون مردودا على صاحبه من الله جل وعلا، وأن الله لا يقبله. لهذا قال تركته وشركه، يعني تركت ذلك العمل وشريكه الذي شارك فيه وهو المخلوق. قال عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه الإمام أحمد. الحديث هنا مختصر، أصله يقول كنا نتذاكر الدجال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا فأخبرنا، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال، فذكر الحديث. والسبب في مذاكرة الدجال لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنته وعظيمها، فإنه يأتي بفتن عظيمة جدا، ومعه من المغريات ومن الأمور التي قد تلتبس على أكثر الناس ما هو مظنة أن الإنسان يتبعه. ولهذا جاء في الحديث إذا سمعتم به فانأوا عنه، يعني ابتعدوا عنه، فإن الرجل يأتيه واثقا من دينه فلا يزال حتى يتبعه لما يشاهد من الفتن التي معه. ولهذا أيضا أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وهذا يدلنا على عظيم الفتنة، وقد جاء أنه ما بعث نبي إلا وحذر أمته من الدجال، ولا شك أنه خارج في هذه الأمة لأنها آخر الأمم، وقد جاء في أوصافه أحاديث كثيرة جدا في أوصاف فتنته، وجاء أنه يخرج من خلة بين العراق، بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، وأنه أول ما يخرج يدعي أنه مصلح وأن الأرض فسدت بالمعاصي والمخالفات والظلم، فيصدقه أكثر الناس ويتبعونه. ثم بعد ذلك يدعي أنه نبي وأن الوحي يأتي فيتركه كثير من أتباعه. ثم بعد ذلك يدعي أنه رب العالمين فيفتن الناس به ويعطى من الأمور التي فيها فتنة، بحيث أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ويمر على الخربة، يعني الأماكن التي هجرت وخربت ليس فيها أحد، فيكلمها يخاطبها يقول أخرجي كنوزك فتخرج وتتبعه كعياسيب النحل لا غير ذلك. يقول ولا يترك بلدا في الأرض إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن عليها ملائكة يصدونه، ليس الناس، الملائكة تصده، ولكنه يأتي إلى سبخة من سباخ المدينة فيخيم فيها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج المنافقون إليه، كل منافق ومنافقة، وأكثر من يتبعه النساء، حتى إن الرجل يربط أمه وزوجه وأخته برباط لا تتبعه خوفا لكثرة ما يتبعه. وفي سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصعد على أحد ويقول لأصحابه انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض، فمعنى ذلك أنه يصل إلى أحد فقط ويصد، وبقاؤه ليس طويلا ولكنه فتن عظيمة، يبدأ تغير الكون، تغير الأمور التي جعلها الله على نسق واحد وسنة واحدة. فأول يوم يخرج فيه يظهر للناس يطول هذا اليوم، يكون كسنة، يوم كسنة، واليوم الذي يليه يكون طول الشهر، والذي يليه يكون كأسبوع، ثم تعود الأيام على حالتها قبل ذلك. وقد سأل الصحابة قالوا يا رسول الله رأيت اليوم الذي كسنة وكشهر وكأسبوع كيف نعمل في الصلاة؟ قال اقدروا لها، يعني اليوم الذي كسنة تصلون صلاة سنة، واليوم كالشهر يصلى صلاة شهر، وهكذا. وحديثه كثير، وصفه قد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وقال إنه يشبه فلان، وإنه رجل قطط، وأنه أعور العين اليمنى، عينه كالعنبة الطافية التي ذهب ماؤها، وإنه مكتوب بين عينيه كافر بحروف 3 مقطعة، الكاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها، وأن هذه الكتابة يقرأها كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، وغير المؤمن لا يقرأها، وإنما تظهر للمؤمن، وهذا من رحمة الله جل وعلا. يخرج إليه رجل من أهل المدينة فيقول له أتؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، أنت الدجال الخبيث الذي حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويقسمه قسمتين ويمشي بين قطعتين، ثم يقول قم فيقوم حي، فيقول أتؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، لم أزدد فيك إلا بصرة، أنت الدجال الكذاب، فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. فالمقصود أنه فتنته مخوفة. ومع هذا كله يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة، تصور ما هو لنا الخطاب للصحابة، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يعني هذا صار الرياء مخوف جدا على الصالحين، حتى على العلماء. فيجب أن يكون الإنسان حذرا أن يقع فيه، فإذا كان مخوف على الصحابة فكيف بمن لا يصل ولا إلى عشر معشارهم في الفضل والخير والعلم والعبادة والاهتداء. سمي مسيح لأنه إما أن عينه ممسوحة طافئة، أو لأنه يطى الأرض كلها يمسحها. والدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، وأعظم الكذب كونه يقول إنه نبي أو يقول إنه رب العالمين، فعمله كله دجل. ويقاتله المؤمنون، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام بين ملكين يقتله بيده، إذا رآه يريد أن يهرب أو يحاول فيقول إن لي فيك طعنة لن تفوتني فيقتله. فقالوا بلى، يعني أخبرنا. وهذا دليل على أن الإنسان إذا حدث بشيء فيه وقيل له أنت فيك كذا، أنه ينبغي أن يقبل وأن يقول، وأن الذي مثل يذكر عيوبه أو يذكره في شيء من النقص أنه ينبغي أن لا يغضب وأن لا يعرض، بل يقبل ذلك ويفرح به. يقول ولهذا قال الصحابة بلى حدثنا عن الشيء الذي نخافه، يكون أخوف علينا من ذلك. فقال الشرك الخفي، هنا سماه شرك وسماه خفي، ثم فسره بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني من أجل نظر الرجل الآخر. يزين صلاته، تزين الصلاة إما بإظهار الخشوع وإما بالسكون فيها وإطالة القيام أو إطالة السجود والركوع وما أشبه ذلك، يعني يزيد فيها صفة، هذا معناه. أما العمل أصله لله، هو جاء يصلي لله، ولكن زاد صفة في هذا العمل جعله فاسدا حابطا وجعله يكون شرك. فهذا التزيين، هذه الصفة هي الشرك، هي الشرك التي دخلت على هذا العمل الذي كان لله فأفسده. فلهذا يرده الله جل وعلا على صاحبه ويقول اذهب إلى من كنت تزين عملك من أجله فاطلب أجرك منه. ومعلوم أن هذا لا يمكن، وأن الرجل فقير مثل هذا الذي زين صلاة له، كلاهما فقير إلى الله. هذا من نقص العقل ونقص الدين. الواجب ألا يلتفت الناس الإنسان بعمله إلى أحد من خلق الله، بل يراقب ربه جل وعلا ويكون عمله خالصا لله. ومع ذلك إذا لم يكن كذلك فهو مردود عليه، لا يقبله الله جل وعلا. سمي خفيا لأنه في القلب، القلب هو الذي بعث على هذه الأعمال، أما الظاهر الذي يظهر للناس أنه لله. وتبين بهذا أن الله علام الغيوب، يعلم ما في القلوب، وأنه يحاسب عبده على ما في قلبه. فإذا كان خالصا لله جل وعلا فيبشر بالخير والجزاء الأفضل الأكرم، وإن كان قصد أمرا آخر من أمور الدنيا وحظوظ النفس فليس له إلا ذلك الذي تحصل عليه كما سيأتي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. الإنسان ضعيف إذا وكل إلى نفسه وإلى علمه وإلى قوته ضاع، فيجب أن يكون تعلقه بالله وأن يسأل ربه دائما الهداية. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أنه أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني من إنسان عظم هذا الدعاء وقدره، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو الصراط المستقيم، يعني صراط معنوي وهو الطريق الذي يعبد الله به. فمن هدي إلى هذا الصراط فهو من السابقين إلى الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف. نعم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. هو يقول العمل الصالح بحسب ما يرى، وإلا هو ليس صالح. إذا كان العمل دخله الأمر لغير الله فليس بالحقيقة هو صالح، ولكنه في الظاهر، يعني على حسب الظاهر، لأنه يصلي الصلاة المأمور بها مثلا، أو يتصدق الصدقة التي يجب أن يكون المقصود بها وجه الله، أو يحج أو يصوم أو ما أشبه ذلك. الأعمال كلها، والرياء خطير جدا، ولا سيما في الأعمال الظاهرة التي يشاهدها الناس. أما الصوم فهو أسلم من غيره، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، بإمكان الإنسان أنه يتخلف في بيته ويأكل ويشرب ويعمل ما يريد ولا أحد يدري عنه، فإذا امتنع خوفا من الله وطلب لثوابه دل على إيمانه وعلى مراقبته لربه وأنه يرجو ما عند الله، بخلاف الأعمال الظاهرة التي تشاهد وترى مثل الصدقة مثل الصلاة مثل الحج. ولهذا يجب على العبد أن يجتهد في هذه الأعمال، وأن تكون نيته دائما مراقبة، دائم يصلحها، دائم يحاول أن يكون العمل لله جل وعلا، وليس لأحد فيه حظ، لا نفسه ولا غيرها. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما عالجت أشد من النية، لأنها بحاجة إلى الإصلاح في كل آن في كل وقت. النية معناه الإخلاص، أن تخلص النية لله جل وعلا. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني السبب الموجب لرد العمل وهو أنه غني جل وعلا، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، فلا يقبل أن يكون العمل فيه اشتراك معه، في شركة معه تعالى وتقدس، فلهذا أوجب النار على المشرك. نعم. الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء. يعني أنا خير شريك، هذا جاء لفظ الحديث: أنا خير شريك لمن أشرك. فإذا ترك، فإذا عمل عملا جعل معي شريك تركته لشريكه، وهذا بمعنى الحديث نفسه. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. يعني أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه الذين هم أفضل الأمة، بل أفضل الناس بعد الرسل بالنصوص التي جاءت، فكيف بمن كان بعيدا عنهم في الصفة وفي الفضل وفي العلم وفي العقل، يكون الخوف أشد. نعم. السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرأة لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. يعني هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وجلي ما يحتاج إلى كلام عليه. فلا اجتهد الإنسان بأن يفسر قوله، ما استطاع أن يأتي بأفصح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغ منه. فقد أعطي صلوات الله وسلامه عليه البيان والفصاحة والبلاغة مع النصح وإرادة الهداية لأمته، هذا لا يكون لغيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ يقول: الحقيقة بين هذا الباب والذي قبله عموم وخصوص، عموم مطلق وخصوص، وذلك أن هذا الذي يريد الدنيا أعقل من الذي يرائي، لأنه يريد شيء معين يحصل له فيه نفع دنيوي، وإن كان يذهب وضئيل، ولكنه يريد شيء ينفعه، بخلاف الأول فإنما يعمل لمراءة الناس ليثنوا عليه ويمدحوه أو يحظى عندهم بالمحبة وما أشبه ذلك، وهذه لا تحصل، لأن سنة الله جل وعلا أن المرائي يظهر للناس ويتبين حتى إنهم يعرفون أن هذا يرائي بعمله، هذا شيء يضعه الله في قلوبهم، فسنة الله جل وعلا. بخلاف هذا فإنه يطلب شيئا معينا من أمور الدنيا وقد يحصل له، مثل الذي يحج لأجل المال الذي يأخذه فقط، ما يريد مثلا أن يقف في المشاعر المعظمة ويدعو ويحظى بفضل الله ورضاه، ومثل الذي مثل يتعلم لأجل وظيفة فقط، يتعلم العلم لأجل الوظيفة وما أشبه ذلك، أو مثلا يكون في وظيفة من الوظائف إما إمامة مسجد أو غيره لأجل الراتب فقط، ولا له نظر في أمور الآخرة ما يريدها، ومثل الذي يتصدق مثلا ويذكر الله ويهلله وإنما يريد فقط أن يحفظ في نفسه في ماله أو في نفسه أو في أولاده ولا يريد ثواب الآخرة، هؤلاء أرادوا الدنيا فقط بعمل الآخرة وهم المقصودون في مثل في هذا الباب، فهم وقعوا في الشرك من هذه الناحية. ولهذا قال المؤلف: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المقصود بعمله العمل العبادي الذي كلف به وأمر به عبادة، وهو أيضا وضع ويريد الآخرة وليس الدنيا، فإن الله يريد الآخرة بعباده، أما الدنيا فهي زائلة وذاهبة والأرزاق فيها مكفولة لا يمكن لإنسان أنه يموت إلا إذا استكمل رزقه، والرزق مكتوب والعبد في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الأحاديث وفي النصوص الكثيرة الذي فيها أن الله جل وعلا يرسل الملك عند نفخ روح الطفل في رحم أمه فيكتب أربعا، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فلا يزاد عليها ولا ينقص. كيف يعمل الإنسان ويجتهد لأمور مكتوبة مفروغة؟ ولا يقول مثلا الإنسان أن هذا يقتضي أن الإنسان يجلس ويترك العمل، لا، هذا مكتوب بالعمل، لأن الأمور مكتوبة بأسبابها، فلا يمكن أنها تعطل الأسباب. فالمقصود أن الذي يعمل الأعمال التي أمر الله بها عبادة له يعملها لأجل أن يتحصل على نفع الدنيا أو شيء معين من الدنيا فإنه مشرك، وقع في الشرك. هذا بيان هذه الترجمة. ثم استدل المؤلف على هذه الترجمة بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا نص ظاهر. من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من كانت إرادته بعمله الحياة الدنيا فقط ولا رغبة له في الآخرة. الحياة الدنيا وزينتها، زينتها ما هي؟ ما هي زينة الدنيا؟ زينتها المال والولد كما نص الله على ذلك، إن زينة الدنيا المال والولد، ويتبع البقية الأمور الأخرى تتبع هذا. وقول نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا ليس على إطلاقه، فقد جاء تقييده في آية أخرى، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقوله ما نشاء يعني مقيد الشيء الذي يريده الذي يعجل، ولمن نريد أيضا مقيد من الناس لمن نريد. فقد يعطى وقد لا يعطى الشيء الذي يعمل من أجله، يعني قد يحصل له شيء منه وقد يحصل كله وقد لا يحصل شيء منه أصلا، فيصبح خاسر الدنيا والآخرة. فقوله من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من كان مقصوده من عمله الذي يعمله الحياة الدنيا، يعني هذه الدنيا إما من المال أو وظيفة أو أي نفع آخر، وإن عمل العمل الذي أمر به من أجل ذلك، أما زينتها ويتبع ذلك. وقوله نوفي إليهم يعني نعطيهم جزاء عملهم، ولهذا جاء أن الكافر إذا عمل أعمالا فيها نفع للغير أنه يجزى بها في الدنيا بكثرة ماله وصحة بدنه وأولاده وما أشبه ذلك، أما الآخرة فليس له فيها حظ. وهذا مثله، الذي يكين يريد حياة الدنيا يعطى جزاء هذا العمل بالدنيا، ولكنه مقيد بمشيئة الله، إذا شاء الله جل وعلا أعطاه. في لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون من جزاء عملهم الذي عملوه، يعطون جزاءهم في الدنيا ولكن في الآخرة ليس لهم حظ. ولهذا قال: وليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العافية. الذي ليس له في الآخرة إلا النار، هذه الخسارة الكبرى، وأمور الدنيا تنتهي كأنها لم تكن لو حصلت له الدنيا كلها، ما كان يعني يتذكر أنه لحصل له أي خير أو أي نفع. ولهذا ثبت أنه يؤتى بأعظم الناس نعيما في الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يسأل ويقال له هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. أين ذهبت في الدنيا؟ نسيت كأنها لم تكن. وكذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل المرض وأهل الفقر والعواز من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط، هل رأيت شدة، فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا شدة. الدنيا كلها ليست شيء. ولهذا يخبر الله جل وعلا أن الناس يتساءلون بينهم يوم القيامة كم لبثتم، بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول نصف يوم، بعضهم يقول ساعة، ما كأنما يلبث عشية أو ضحاها فقط. فخسارة كبرى كون الإنسان يكون حظه الدنيا فقط والآخرة لا نهاية له، لا نهاية لها، هي الباقية ما دامت السماوات والأرض، إما معذب أو منعم. هذا نقول الذي يعطي حظه في الدنيا معناه أنه ما أعطي شيء، معناه خسارة، ولكن قد تكون الخسارة أيضا مبالغ فيها، نسأل الله العافية. وقوله لكن ليس لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها، الحبوط هو الذهاب، يعني كأن العمل لا وجود له. أما البطلان فهو الفساد، فاسد لأنه لغير الله جل وعلا، ذكر أنه حابط وفاسد وباطل، حابط وباطل. وما صنعوا يعني الأعمال التي فعلوها فاسدة وباطلة لا جزاء لها ولا اعتبار فيها، لا يمكن ولا يجزون عليها شيء في الآخرة إلا العذاب، نسأل الله العافية. ثم ذكر الحديث، هذا الحديث في صحيح البخاري، وقوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقد جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة في غير البخاري، بعضها فيه تفصيل زيادة، جاء عن شفي بن ماتع قال أتيت المدينة فإذا الناس مجتمعون على رجل فسألت من هذا، فقالوا أبو هريرة، فذهبت حتى جلست عنده، فلما تفرق الناس قلت بحقي عليك أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاه قلبك وحفظته، يقول فنشج نشجة كاد يسقط، ثم قال لا أحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معي، ليس فيه غيره وغيري. يقول ثم نشج نشجة أشد من الأولى فمال ليسقط على وجهي، ثم بعد ذلك قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الله جل وعلا يوم القيامة يفصل بين عباده فيدعو برجل عالم فيقول ألم أعلمك ما بعثت به نبي، فيقول بلى، فيقول ماذا عملت، يقول قمت به آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو عالم وقد قيل، وتقول له الملائكة كذبت. ثم يؤتى برجل آخر فيسأله ويقول الله جل وعلا ألم أنعم عليك وأرزقك ولا أجعلك تحتاج إلى أحد، فيقول بلى يا ربي، فيقول ماذا صنعت، فيقول تصدقت وأنفقت في سبيلك، فيقول كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤتى برجل استشهد في سبيل الله فيقول الله جل وعلا ألم أنعم عليك وأفضل عليك، فيقول بلى يا ربي، فيقول ماذا صنعت، فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جري وقد قيل. ثم يأمر بهم إلى النار، فهؤلاء أول من تسجر بهم النار. انظر كيف، يعني قبل الكفار نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن قول الناس ونظر الناس كان عندهم أعظم من نظر الله ومن جزاء الله، فاستحقوا ذلك. وفي هذا الحديث يقول تعس عبد الدينار، تعس التعاسة هي السقوط وعدم التحصيل لما يريده، فإذا سقط الإنسان على وجهه قيل تعس، وإذا ولهذا جاء قوله تعس وانتكس، إذا انتكس معناه أنه سقط على رأسه ثم انقلب، وهذا يكون أشد للسقوط. وهذا اللفظ إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كانت هذه صفته وهذا هو الظاهر، أو يكون خبر أنه يحصل له ذلك ولا بد، وإن كانت هذه التعاسة بالمعنى ولكن المعنى أشد من الفعل. ثم قال عبد الدينار، تعس عبد الدينار. الدينار قطعة من الذهب، ولا يمكن أن يقول مثلا إنسان أنه يعبد الدينار يعني يسجد له أو يدعوه يقول أعطني كذا وكذا، ولكنه يعمل من أجل الحصول عليه فسمي عبدا لأجل ذلك، فمن عمل لأجل شيء فهو عبد لذلك الشيء. ثم قال تعس عبد الدرهم. الدرهم أدنى قيمة من الدينار، لأن الدرهم قطعة من الفضة، فهذا مثله أيضا. ثم قال تعس عبد الخميصة. الخميصة كساء ثوب يلبسه الإنسان، فكيف يكون العاقل عبدا لثوبه أو عبدا لدرهمه أو ديناره؟ هو يكون عبد لأنه استعبد قلبه، لأن الذي يستعبد القلب هو الذي يكون معبودا. لهذا يقول العلماء عند هذا لا يجوز للمسلم أن يكون المال مستولا على قلبه، بل يجب أن يكون المال بمنزلة الفراش الذي يطاه بقدميه، يقول بعضهم بل بمنزلة الحمار الذي يركبه، يعني أنه يفعل للحاجة فقط، ويقول بعضهم بل يجب أن يكون بمنزلة الحمام الذي يقضي فيه حاجته، وقلبه يكون متعلقا بالله. أما إذا تعلق قلبه بمال ولا بغيره فإنه لا بد أن يأخذ شعبة من العبودية، من عبوديته. ثم قال تعس عبد الخميلة. الخميلة مثل الخميصة، ولكن لها خمل، والخمل هي الأهداب التي تكون بأطرافها أو تكون في جيبها أو غير ذلك، يعني أنها مزينة بهذه الخمل التي تجعل فيها، فسميت خميلة. وفي رواية قطيفة، القطيفة الفراش الذي يوطى ويجلس عليه. وقوله وانتكس، وانتكس يعني أنه تأس وسقط، سقط على رأسه ثم انقلب. وإذا شيك فلن تقش، شيك يعني أصابته الشوكة التي تدخل في رجله، فلن تقش يعني ما وجد من يخرجها. والمعنى أنه إذا وقع في شدة وكرب ما يخرج منها، أنه يهلك. لماذا؟ لأنه عمل لأجل الدنيا، كان عبدا للدنيا وليس عبدا لرب العالمين، فلهذا استحق أنه يهلك عند أول كرب يصيبه. فلن تقش، ثم ذكر ما هو مقابل لهذا العبد. فهذا هذا الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مخيف جدا في الواقع، لأن الإنسان يعني على مفهوم ذلك قد يكون عبدا لبطنه، وقد يكون عبدا لفرجه، وقد يكون عبدا لمن يكون رئيسا عليه وما أشبه ذلك. فكل من قدم له العمل وصار عمله من أجله يكون عبدا له، والواجب على العاقل أن يكون عبدا لله جل وعلا، وأن طاعته للناس واتباعهم له يكون تبعا لأمر الله جل وعلا وإن كانوا والدين. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولمخلوق هنا يدخل فيه الوالد والوالدة، فلا إذا أمروك بمعصية تطيعهم، بل تطيعهم في الشيء الذي ليس فيه معصية، وتطيعهم في طاعة الله جل وعلا. وكذلك الأعمال كلها يجب أن تكون على وفق أمر الله جل وعلا، حتى يكون الإنسان عبدا لله حقا، ولا يكون يعمل من أجل أن يأكل أو يلبس أو يتحصل على مثلا شيء معين من أمور الدنيا يكون هذا مقصوده، هذا العمل من أجل هذا، بل يجب أن يكون العمل لله حتى يجزيه الجزاء الأفضل الأوفى الذي هو الجنة. أما الدنيا فسوف تحصل وتأتي تبع إن جاءت، وإلا ليست مقصودة بالعمل. هذا الواجب. ولهذا ذكر مقابل هذا الذي وصفه هذا، فقال طوبى. طوبى كلمة مدح وثناء، وقد قيل إن طوبى اسم شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. قالوا إن ثياب أهل الجنة منها، تتفتق منها. وجاء في هذا آثار عن السلف، وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه ضعف. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، العنان هو خطام الفرس الذي يكون في رأسه يصرف به حتى لا يجمح ولا يهرب، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ليس في اللعب ولا في أمور الدنيا، في سبيل الله يعني في قتال الكفار ونشر دين الله جل وعلا في العباد، آخذ عنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لماذا أشعث رأسه مغبرة قدماه؟ معناه أنه ما عنده فراغ ليغسل الغبار عن قدميه ويغسل ويصلح شعره، مشغول في سبيل الله، مشغول في القتال، ما عنده وقت حتى يسرح الشعر ويحسنه وأشعث رأسه. والشعث هو عدم التسريح، تسريح الشعر متروك على ما هو عليه، لأنه لا وقت عنده ولا يهتم به، همته قتال العدو ومرضاة الله جل وعلا. مغبرة قدمها كذلك، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذين الأمرين قوله صلى الله عليه وسلم إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، المعنى أنه في أي مكان يوضع فيه يقوم به أتم القيام ولا يتوقف، لأن مقصوده رضا الله والقيام بالأمر الذي يكون نفعا للإسلام والمسلمين. والحراسة والساقة هي من أعظم الأماكن التي يكون فيها خوف، لأن عادة العدو أنه يتبع الجيش ليأخذ الضعيف، وهذه الساقة، الساقة يعني آخر الجيش، يتفقدهم لئلا يلحقهم عدو فيأخذ الضعفاء، فيكونوا في هذا المكان بأتم القيام. والحراسة إذا باتوا مثلا نزلوا لا بد من حراسة، يحرسهم في الليل فيقوم به أتم القيام. والمعنى أنه في أي مكان وضع قام به القيام الذي يطلب منه ولا يتوقف، لأنه ليس مراده الحظ ولا عند الناس، وإنما يريد رضا ربه جل وعلا. وقوله إن استأذن لم يؤذن له، يعني إذا استأذن الأمراء والكبرى لم يؤذن له، لأنه لا يعمل من أجل أن يراه الناس، عمله يكون لله جل وعلا، فلا يعرف عند الناس، يكون إنسانا عادي ما يؤذن له، لأنه لا يخاف منه ولا يرجى، فهو عمله لله جل وعلا وليس للرؤية. ولهذا قال استأذن لم يؤذن، إذا استأذن لم يؤذن له، لأنه ليس له نظر عند الناس ويبرز عمله حتى يرى، بل يخفي عمله. وإن شفع لم يشفع، فمعنى ذلك أنه غير معروف عندهم وليس له عندهم مقام. وهذا صفة الإنسان الذي يخفي عمله ويقصد بعمله وجه ربه جل وعلا، يكون بهذه الصفة، ومدح من أجل ذلك يكون من أهل الإخلاص الذين يجعلون عملهم لله خالصا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أن هذا لا يجوز بل هو من الشرك. ولكن قد يقال مثلا الوظائف التي مثلا تكون عامة، مثل إمامة مؤذن وما أشبه ذلك، قل هذا الأمور التي تكون عامة للمسلمين يبذل لأهلها من بيت المال، والشيء الذي يأخذونه من بيت المال لأنهم يقصرون أنفسهم على هذا الشيء. فإذا لم يوجد إنسان متبرع يعمل ذلك بلا أن يطلب شيء، لا بد من توظيف الذين يقومون بهذه المقام، لأن هذه أمور مهمة، ونأخذ من بيت المال للمصالح، مصالح المسلمين، فلا يكون هذا من الأجر المذموم، بل يكون هذا مأذونا فيه. ولكن نفس الفاعل لا يجوز أن يكون مقصوده هذا الشيء، هذا المال الذي يأخذه، بل مقصوده أن يقوم بهذا العمل يطلب الأجر من الله، والذي يأتيه تبع فلا يضره ذلك. نعم. الثانية تفسير آية. ومثل ذلك يقال في المدرس مثلا الذي يدرس القرآن أو يدرس الحديث أو غير ذلك، يقول لا يمكن أنه يقصر نفسه ويجلس إلا وله شيء مثلا يقتات به ويقيت به من يعول، فلا بد أن يكون يأخذ مقابل على هذا الشيء، ولكن ليس مراده ومقصوده هذه الوظيفة، بل مقصوده النفع ونشر العلم وأن يهتدي الناس، كن هذا مراده، فيكون مأجورا على عمله ذلك ولا يضره الشيء الذي يأخذه. نقول هذا الذي يجب أن تكون نية الإنسان بهذا. ومثله الطالب الذي يتعلم، يجب أن يكون مقصوده أن يقصد معرفة الحق والوصول إليه والعمل به ونشر العلم واتباع الحق، كن هذا مراده، يعني طلبا لرضا الله جل وعلا، فيكون مأجورا ويكون عمله هذا أفضل الأعمال إذا كانت هذه نيته. نعم. الثانية تفسير آية هود. نعم، آية التفسير سبق أن المقصود أن يذكر المراد من الآية. آية هود آيتين التي ذكر: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى آخر الآيات. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار وعبد الدرهم والخميصة، يعني لأن عمله من أجل ذلك، ما هو يعبد هذه، ولكن لما كان يعمل من أجل ذلك سمي عبدا لها. فالعبد في الحقيقة من استعبد قلبه، الذي يستعبد القلب هو رب القلب نفسه، سواء كان معنى أو كان ذاتا بارزة ظاهرة. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم، لأجل أنه لا يريد إلا هذه الدنيا، ولهذا يسخط إذا ما أعطي ويرضى إذا أعطي بالعمل، مع أن العمل من أمور الآخرة، من أمور الآخرة. وهذا وصف المنافقين الذي ذكرهم الله جل وعلا، الذين نعطوا رضوا، يعني نعطوا من الصدقة رضوا، وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. نعم، لأن مرادهم الدنيا. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس أو انتكس، كلاهما يجوز. انتكس هو بنفسه، وانتكس يعني أنه سقط ثم انقلب على وجهه، فهذا مبالغة في الدعاء عليه أو مبالغة في وصفه، وأنه يحصل له ذلك، ومعنى ذلك أن عمله لا يجدي ولا يفيد بل يضره، يعمل العمل الذي يجلب له العذاب والتعاسة، والتعاسة ضد السعادة، يعني أنه عمله جلب عليه الشقاء. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، يعني أصابته الشوكة ما يجد من يخرجها من رجلي، والمعنى أنه إذا وقع في أمر من الأمور الشديدة لا يخرج منه، يهلك فيه، يهلكه الله فيه، فلا يبالي الله جل وعلا في أي واد هلك. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني هذا مقابله لأن عمله لله جل وعلا فأثني عليه من أجل ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الفرق بين رحمة الله وروح الله؟ الروح والرجاء، يعني يرجو روح الله، يعني يرجو الرحمة، وهي نفس الرحمة رحمة الله، ولكن الرحمة يجب أن نعرف أنها المضافة إلى الله قسمان: رحمة هي صفته التي تكون ملازمة لذاته، ورحمة هي أثر الصفة، ولهذا سميت الجنة رحمة الله كما قال الله جل وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا ظاهر أنها الجنة خالدون فيها. وكذلك هناك أمر آخر جاء في الحديث